إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس قراءة في عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال مذاكرة وقراءة كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وما زلت معكم في الباب 27، الباب 27، وهو باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. والمراد بالاستثناء أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، بشرط أن يكون استثناؤه هذا لغير شك، لأن الشك لا يحل في الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. وقد وقفت بكم في الصفحة 91 بعد 300، وعند قول الإمام أحمد، ها شيخ ناصر؟ نعم، عند الأثر 278، ها 278، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد. 278؟ نعم، ما انتهينا من 278. لا لا، قول محمد بن حسين، وهذا مذهب كثير من العلماء، ثم جاء بعده الأثر. ده كأنه مشينا ترى. لا لا، وقفنا هنا. طيب، بسم الله، تفضل يا خم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا أبو بكر الأثرم، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، فقال أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله، إذا كان يقول الإيمان قول وعمل فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال الله تعالى، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا استثناء بغير شك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. قال رحمه الله، حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد، المثبت بين أيديكم محمد وهو تصحيف، والصواب عبد الله بن أحمد وهو ثقة، وثقه الخطيب البغدادي رحمه الله. قال حدثنا أبو بكر الأثرم، هو محمد بن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن هانئ، ثقة حافظ من رجال النسائي. قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، يعني يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، ما تقول فيه؟ فقال أما أنا فلا أعيبه، أما أنا فلا أعيبه. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: إذا كان يقول الإيمان قول وعمل، إذا كان يقول الإيمان قول وعمل، يعني يثبت ما يثبته أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فإذا كان متفقا معهم في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أظهر ذلك القول بأن الإيمان قول وعمل، فيتفرع عن هذا الاعتقاد الأصيل قوله: أنا مؤمن إن شاء الله، لكن على أي وجه؟ قال أحمد: فاستثنى مخافة واحتياطا ألا يكون قد أدى ما أمره الله به. فالاستثناء يدل على الأمور التالية من صفات المؤمنين: يدل على أدبهم مع رب العالمين، الاستثناء يدل على تواضعهم لرب العالمين، الاستثناء يدل على خوفهم من الله عز وجل ألا يكونوا قد أدوا ما أمرهم الله به، الاستثناء يدل على تعلق قلوبهم بالله عند أدائهم لطاعة وبعد أدائها يرجون ولا يعجبون ولا يغترون، كما قال رب العالمين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ليس كما يقولون على الشك، إذا قال المسلم أنا مؤمن إن شاء الله ليس على الشك، فالشك لا يحل، إنما يستثني للعمل، يستثني للعمل، يخاف ألا يكون قد أدى العمل على وجهه. قال الله تعالى، يعني نظير هذا مما يدل على مشروعية الاستثناء ونظائره من كتاب الله، قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فها هنا التقييد على المشيئة لا للشك، ولكن هذا أدب مع رب العالمين، كما أدب الله عز وجل في هذا المقام نبيه والمؤمنين من بعده، ولا تك في قوله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: هذا استثناء بغير شك، استثناء بغير شك. ومن ذلك مما ورد في الحديث النبوي قوله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى بيّن أنه الأعلم والأخشى: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، أو أشد له خشية. ومع هذا في مثل هذا النص يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم أمته أن يكون أحدهم بين الخوف والرجاء حين القيام بما أمر الله عز وجل به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وهو كذلك، لكن هذا الأدب أشبه ما يكون بذلك الاستثناء: أدب مع الله، تواضع لله، خوف من الله، رجاء ما عند الله، وهذا كله من صفات المؤمنين المخبتين. قال رحمه الله: هذا كله، الإمام أحمد يقول: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. هذا كله، هذه النصوص من القرآن ومن السنة فيها ما يدل على جواز الاستثناء في الإيمان، ليس على الشك، ليس على الشك، ولكن خوفا من أن لم يكن هذا المستثني قد أدى ما هو مطلوب عليه من العمل. سند هذا الأثر صحيح عال، والعلو قلة الوسائط إلى من ذكر إليه السند، سنده صحيح عال والأثر عن الإمام أحمد صحيح. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان فقال رجل: إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله رحمه الله: فأين وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال دعم. طيب ماشي تابع له. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول: سمعت يحيى يقول: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستثناء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ إن شاء الله لم يجبه، وإن قال: إن شاء لم يجبه، وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، أو قال إن شاء الله، ليس يكرهه وليس بداخل في الشك. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو شاك. قيل له: إن شاء الله أليس هو شاك؟ قال: معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله؟ وفي علمه أنهم يدخلونه. طيب. قال رحمه الله: وحدثنا جعفر الصندلي، هو جعفر بن محمد الصندلي وهو ثقة وثقه الخطيب. قال: حدثنا الفضل بن زياد القطان ثقة جليل من تلامذة الإمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، كنية الإمام أحمد أبو عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، يعجبه الاستثناء في الإيمان. وهذا النص عن الإمام أحمد هو نص من عدد من النصوص وردت عنه في مشروعية الاستثناء في الإيمان، وهو أرفع من النص الأول الذي قال فيه: أما أنا فلا أعيبه، أما أنا فلا أعيبه. فهذا أرفع منه في الدلالة، حيث قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان. فقال رجل: إنما الناس رجلان. ولاحظ هذا الحوار ننتفع به في مسألة ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، وننتفع به في مسألة أخرى، وهي أن الإنسان لا بد أن يذاكر بما يحمل في قلبه من هو أعلم وأخبر به، ولا يكتم في صدره، حذرا من أن يكتم شيئا على خلاف الراجح يكون مرجوحا، بل قد يكون ليس من الهدى في شيء. قال رجل: إنما الناس رجلان. لاحظ التصنيف هذا. قال: إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر، ما في إلا مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله، يبين له أن هذا التقسيم للناس لم يحالفك الحظ فيه، فقال أبو عبد الله: فأين الطائفة الثالثة؟ أين الطائفة الثالثة التي قال الله عز وجل في أهلها: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. لاحظ الآن الاعتراض بأهل هذه الطائفة بذكر دليل وصفات أهلها وأصحابها. قال: أين وآخرون مرجون لأمر الله؟ يعني هم ما بين الكافر، ما بين الكافر وبين المؤمن. المؤمن فهم من هذا الوصف الإمام أحمد يعني المؤمن الذي قد كملت فيه صفات المؤمنين، والكافر الذي تمحض فيه الكفر. طيب ما في بين هذا المؤمن المثالي وبين الكافر درجة؟ قال بل في درجة، هم الذين اقترفوا واجترحوا شيئا من السيئات، أمرهم على الرجاء مرده إلى الله، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. مثلهم كمثل أولئك الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في مبدأ الدعوة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، من وفى فأجره إلى الله، ومن ارتكب من ذلك شيئا فأمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب. فتقسيم الناس أصعب ما يكون، لأن تقسيم الناس سيؤدي إلى تصنيفهم والحكم عليهم وبيان منزلتهم ودرجتهم عند ربهم وبما تتناوله الأحكام الشرعية في هذه الدنيا، وهذا لا يتمكن منه إلا الراسخون في العلم أمثال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. فليس للإنسان أن يأتي يقول: سبحان الله، أنا نزلت في بلد كذا ما في إلا أهل سنة تمحضت فيهم السنة وأهل بدعة، أو ما في إلا كفار ومبتدعة. عجيب، هل استقرأت بيتا بيتا وتدبرت في أحوال الناس وصفاتهم ليتق الله أناس يلقون بهذه الأحكام، لا سيما في هذه الألقاب الخطيرة الثلاثة: التكفير والتبديع والتفسيق، ليس أمرها لأي أحد. ولذلك عندما يقع فيها أناس ويتتابعون يصيرون كلا، بل يصيرون حربا على الإسلام والمسلمين، كمن يقول: المسلمون اليوم إما كفار أصليون وإما كفار مرتدون، لأنهم لم يبايعوا رجلا معينا هو أميرهم، يعدونه هو الخليفة، والذي من لم يبايعه فهو كافر، وبالتالي أعملوا التكفير في عدد كبير وجمع غفير من المسلمين حكاما ومحكومين. هذه مصيبة مصيبة. وكذا ما يتعلق بالتبديع، بعض الإخوة الصالحين انتبه لهذا، قد تستهويه بعض العبارات كعبارة الذهب أو عبارة غيره. قال: وتدبرت وتأملت في أهل العلم فقلت: أين العلماء؟ وهل يوجد عالم إلا في كتاب أو تحت تراب؟ طيب، أنت أعجبتك العبارة، عبارة ذهبية، ماذا تريد بها في خلق الله وفي أهل العلم وفي طلاب العلم؟ لأن العبارة لو أخذت على إطلاقها عبارة خطيرة، يعني معناها أنه لا يوجد لا في هذا الزمان ولا في غير هذا الزمان عالم إلا في كتاب أو تحت تراب. عجيب هذا. أين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك؟ أين قول مجاهد: الطائفة من الواحد إلى الألف؟ الطائفة من الواحد إلى الألف، ما دام واحد على القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين هذا من الطائفة، من الطائفة الناجية والفرقة المنصورة ومن أمة الإجابة ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذه الآفات الثلاثة. رد الإمام أحمد على هذا الذي قسم الناس إلى معسكرين بلا ريب أنه يعطينا إشارة واضحة في ألا نتعجل، ألا نتعجل. وهذا من العجلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. نعم، سنده صحيح والأثر صحيح عن الإمام أحمد. قال وسمعت أبا عبد الله الفضل نفسه الفضل بن زياد القطان يقول قال هنا المراد به الفضل قال وسمعت أبا عبد الله يقول سمعت يحيى بن سعيد هو القطان يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. كان يستطيع الإمام أحمد أن يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء، لكنه نقل عن شيخه القطان يحيى بن سعيد قال وسمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء، وهو إمام ولكن أولئك الأئمة ما بلغوا الإمامة وجلالة القدر وعلو الكعب إلا لأنهم تواضعوا ولم يرفعوا أنفسهم. ومن تواضع لله رفع، ومن تواضع لله رفع، فما بالك بجاهل أو جهول أو متجاهل أو فيه ضروب من ضروب الجاهلية يظن نفسه أنه قد بلغ الغاية لتقدم عمره ولبسطة في علمه، لا يقبل تراجعا ولا دليلا ولا حوارا ولا مناقشة، بلا ريب أن هذا على خلاف التواضع. اللهم اجعلنا من المتواضعين وارفعنا. قال سمعت أبا عبد الله يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. وهذا يبين أن الاستثناء ليس هو رأي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة كقول أهل السنة والجماعة علمائهم وعوامهم وسوقتهم، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، بل تتابع على هذا، وهذا التتابع على أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أو يتفرع عن أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة هو النجاة من كل فتنة عمية ومن كل ضلالة ومن كل ظلمة. عليك بطريق من سلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لا تقل تفسير بالعقل، لا تقل فقهيات بالرأي، لا تقل فقهيات بالواقع المعاصر، ما لنا وللقديم، القديم لأهل القديم وللقدماء، أما نحن أبناء العصر نفكر بتفكير العصر، تفسير عصراني، فقهيات عصرانية، اختيارات عصرانية مدنية حديثة. يضل من يتبنى هذه الأفكار ضلالا مبينا. فعليك بالأثر تصل به إن شاء الله إلى الله، وتصل به إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسمعت أبا عبد الله هو نفسه الفضل يقول مرة أخرى يقول سمعت يحيى يقول ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستثناء. هو بمعنى العبارة التي تقدمت. قال وسمعت أبا عبد الله يقول سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل أمؤمن أنت يقول الإمام أحمد سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل أمؤمن أنت يقول إن شاء لم يجبه. ابن عيينة يقول إذا سئل الرجل على سبيل المماحكة إن شاء لم يجبه أمؤمن أنت، قال إن شاء لم يجبه، لأنه ما دام مسلم خلاص يا أخي ما يحتاج. يعني مثلا الناس في مكة والمدينة ما يجي إنسان يقول له مسلم أنت، لكن في أوروبا ممكن يأتي لجزار يطلب اللحم الحلال يقول أنت مسلم ولا ما أنت مسلم. لكن ما دام بين المسلمين من المماحكة ومن التعنت ومن الشيء غير المرغوب ولا المطلوب لا شرعا ولا عقلا، يعيش رجل يعيش في مجتمع المسلمين له أن يسأل. بقيت حالة ثالثة، نعم بقيت حالة ثالثة، مدن يمكن للكفار أن يدخلوا بها ويدخلوا فيها ويحلوا بها، يمكن أن يسأل، يمكن أن يسأل، لا سيما فيما يتعلق بالصدقات وبالحقوق الواجبة كإفشاء السلام وإلقائه. لأنه جربنا في بعض المدن في غير مكة والمدينة تمر على بعض العمال وبعض المستخدمين تلقي عليه السلام مرة ومرتين وثلاثة وعشرة ما يرد السلام، الواحد تعود في المدينة على أن يفشي السلام والناس يردون أو لا يردون غفلة، لكن الإنسان ما يتأثر. أما في بعض المدن يتأثر، لما؟ لأن تلك المدن قد يدخلها النصارى ويدخلها الهندوس، ها؟ كما ترون في بعض الأماكن في بعض المستشفيات، ومن شعار وعلامة الهندوس هذه النقطة التي يضعونها على جباههم. وفي مكان يعد ملحقا بهذه المدينة الطيبة ليس ببعيد، ترى كثيرا من الذين يمتهنون مهنة التطبيب، تجد قد وضعت المرأة نقطة على جبهتها، يجب على أصحاب تلك المصحات والمستشفيات والمستوصفات الخاصة وغير الخاصة أن يتقوا الله عز وجل، لأن هذا يظهر هندوسية، يظهر وثنية، ومثل هذا لا يحل أن نجلبه مهما كان صاحب خبرة إلا في ضرورة قصوى، كما قيل لأحد شيوخنا حين بناء صرح من الصروح وفي مدينة من المدن: لا يوجد لبناء هذا الصرح صار من بعد معلما دينيا إلا مهندسون من النصارى، فانظر لاحظ إلى الورع. قال: إن كان ولابد وفقدتم الأمل في وجود مهندسين وفنيين وخبراء مسلمين ليدخلوا من طريق غير المسلمين ويخرجوا من ذلك الطريق ولا يمكنوا من أن يدخلوا مدينة رسول الله، وهذا إنما يستعان بهم ضرورة، والله عز وجل قد قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإلا الأصل ما يستعين الإنسان لا سيما في الأمور الفاعلة والأمور التي قد تتحول صفاتها إلى قاتلة، لا يحل لأحد أن يتخذ بطانة من دون المسلمين، لا يحل لمؤمن أن يجلب لبلدان المسلمين غير المسلمين، لا سيما إذا كانوا في بلدانهم محاربين للمسلمين، يقتلون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول سفيان: إذا جاء رجل لرجل مسلم يريد أن يختبره فقال: أنت مؤمن؟ إن شاء لم يجبه، لأنه في مجتمع من مجتمعات المسلمين. قال: وإن شاء قال: شوف، سؤالك إياي بدعة. يا أخي، نحن كلنا مسلمون، لكن قد يتصور هذا في هذا الزمان من المكفرين الذين يكفرون الحكام والمحكومين بالجملة ولا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة. عند ذلك ما هو فقط بدعة، بل قد يكون أشد وأشر من البدعة، بدعة تكفيرية. وانظر في بلاد الشام ماذا يصنع أولئك التكفيريون، حتى يتنبه بعض الناس الذين يقولون: يا شيخ، جهمية، رافضة، قدرية، مرجئة، يا أخي الناس خلاص راحوا، طلعوا إلى القمر إن ثبت طلوعهم إلى القمر. يا شيخ، الناس الآن ما يتحركون ولا يعيشون إلا بعقائد إما صحيحة وإما باطلة، لا يذبحون المسلمين، لا يحرقون المسلمين، لا يهتكون عرضهم، لا يهجرونهم من أراضيهم إلا بعقائد. وسأتطرق لمثل هذا عند عرض شيء مما يعتقده المرجئة في المكان المناسب، حتى تتبين أن الإنسان أولا تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، قبل الصلاة، قبل الجهاد، قبل. وإلا شوف مثال الشام واضح وظاهر، أوضح من الشمس في رابعة النهار. شوف أحد الإخوة المشايخ المجاهدين يقول: حقق المجاهدون انتصارات عظيمة، 100 جندي قتلوا في ميادين ومدن متعددة، ماشي ما شاء الله الجهاد في سبيل الله، يقتلون ويقتلون. جاءك هؤلاء المكفرون، مكفرون مشهود عليهم بأنهم يكفرون. يكفرون ما هو الصغار من أمثالنا أجمعين، يكفرون الكبار من أمثال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، يكفرون الحاكم والمحكومين. شوف إيش إيش إيش إيش صنعوا، إيش صنع الشيطان بهم؟ قطعوا الإمداد عن المجاهدين، قطعوا الإمدادات عن المجاهدين، وأخذوا طوائف من المجاهدين ونحروهم ذبحا، ها، ولا يراعون لا في أطفال ولا في نساء إلا ولا ذمة. لا تقول والله الولد ما أدري هو مكفر ولا، خليه يكفر، الأمر بسيط، ما في بسيط. إذا كان مكفر خذ بتلابيبه، قل له أنت تكفر، تعال يا شيخ أنا أذهب بك إلى العالم فلاني الراسخ في العلم، شوف هذا الولد جاري ابني ولد عمي، شوف هذا أبو 20 سنة أو أبو 30 سنة يكفر، راجعوه، ها، ناصحوه. إذا كان يكفر هذا معناه أنه راح يفجر الدنيا، راح يذيق المسلمين الويلات، فلا نريد تنطع، هلك المتنطعون، وتشدد، ولا نريد تميع، جفات مجافات وتميع، ها، خذ اللي تبغاه من الدين واترك ما تبغاه من الدين، فالأمر سهل، ولن يشاد الدين إلا أحد غلبه، ولكن الاعتدال الاعتدال الاعتدال. وسمعتم خطبة الجمعة من الشيخ جزاه الله خيرا إمام الحرم، الاعتدال في شخصيتك، الاعتدال في علمك، الاعتدال بينك وبين جيرانك، الاعتدال في طلبك للعلم، في الدعوة إلى الله، في كل ما تأتي وما تذر. والحكمة هي السنة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال سؤالك إياي بدعة، أنت تختبرني تقول لي أنت مسلم ولا أنت مؤمن؟ ابن عيينة يقول فليرد عليه، يقول سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، لأن الإيمان يزيد وينقص على خلاف عقيدة المرجئة، وعلى وجه التحديد مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان شيء واحد، إن زال بعضه زال كله، ويقولون وعقيدتهم من أبطل الباطل، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال سفيان ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، لأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. وكذا أو قال إن شاء الله، يعني أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا هو الشاهد، ليس يكرهه وليس بداخل في الشك، وليس بداخل في الشك. طيب، قال وسمعت أبا عبد الله يقول إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو شاك، قيل له إن شاء الله أليس هو شكا؟ فقال معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله؟ وفي علمه جل جلاله أنهم يدخلون المسجد الحرام. قال وصاحب القبر إذا قيل له وعليه تبعث إن شاء الله، عليه تبعث يعني سيبعثك الله بلا ريب ولا شك، وعليه تبعث إن شاء الله، فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يزور أهل البقيع، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل الاستثناء ها هنا في الموت، أم الاستثناء في شيء آخر؟ الاستثناء ها، علقت على هذا، قلت الاستثناء ها هنا في اللحوق أو اللحاق، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، لأنه لا يبقى إلا وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل من عليها فان. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال حدثنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري كيف هم عند الله تعالى ونرجو أن نكون كذلك. قال الفضل وسمعت أبا عبد الله أحمد يقول حدثنا وكيع وكيع بن الجراح وكيع وكيعان وكيع القاضي المتأخر وهذا وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي قال قال سفيان هو الثوري وهو شيخ وكيع هنا قال سفيان هو الثوري الناس عندنا مؤمنون على حسب ماذا؟ قال في الأحكام والمواريث أي في الأحكام الظاهرة صلاة صيام مواريث الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري كيف هم عند الله تعالى ونرجو أن نكون كذلك لأن الإنسان حذرا من النفاق لأن الإنسان قد يقول أنا مؤمن كما قال أولئك المنافقون الأولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله تبقى حقيقة ما في الصدر وحقيقة الأمر والله يعلم إن المنافقين لكاذبون والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سيأتي مزيد تفصيل في هذا الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله دخيلة قلبه دخيلة نفسه ما يكنه صدره ما ينطبق عليه قلبه ما تنبض عليه شهقاته وزفراته كلها لا إله إلا الله محبة الله الخوف من الله إذا كان كذلك فالاستثناء من ديدن ودأب السلف رحمه الله قال ولا ندري كيف هم عند الله تعالى هم درجات عند الله أخلصهم لله هو أقربهم إلى الله أتقاهم لله هو أكرمهم عند الله إن أكرمكم عند الله ما قال أكثركم صلاة وكثرة الصلاة مطلوبة لكن الأمر أولا يتعلق بالصدق مع الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ما ينبعث الإنسان لطاعة إلا إذا استقر الإيمان واستقرت التقوى في أعماق قلبه عند ذلك يرفع العمل إلى الله أما إذا اختلط به الشرك الرياء واختلط به النفاق فإن الإنسان قد يظهر ما لا يبطن ويسر ما لا يعلن وهذا ما أوقع أولئك المنافقين الأولين نشهد إنك لرسول الله ومع هذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنه ما في حقيقة ما في إيمان ما في تصديق في قلوبهم قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون لا ندري كيف هم عند الله نرجو أن نكون كذلك نعم قال وحدثنا قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني وقال إن شاء الله يكره وليس بداخل في الشك قال رحمه الله حدثنا ابن مخلد ومحمد ابن مخلد العطار مر بنا ثقة مأمون ابن مخلد محمد ابن مخلد العطار وهو ثقة مأمون قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن من كبار نعم سليمان ابن الأشعث السجستاني ثقة حافظ من كبار العلماء من رجال الترمذي والنسائي قال المزي رحمه الله هذا من الإيمانيات عنه كان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضائق الكلام فلسفة ما تنفع المنطق ما ينفع الخوض بالرأي والعقل في الغيبيات تضر ولا تنفع لأن بعض الناس عنده فلسفة عجيبة تستحي من بلاغته وفلسفته وهذا كله بلا ريب أنه يضعف الإيمان في قلبه وقد يصرفه عن الإيمان الحق يقول سمعت أحمد ومن إيمانياته قوله رحمه الله تعالى من إيمانيات من؟ من إيمانيات أبي داود قوله قول الخليقة له قول الخليفة له أريدك أن تجعل لأولادي مجلسا، فإن أولاد الخلفاء لا يجلسون مع عامة الناس. هذا من أدبياته ولا من أخلاقياته ومن إيمانياته؟ هذا من الإيمانيات. ولاحظ وجه الدلالة، الخليفة في زمانه قال له يا أبا داود أريد أن تعقد لأبنائي مجلسا خاصا، فأولاد الخلفاء لا يجلسون مع عامة الناس، فأبى الإمام وقال الناس في العلم سواسية، الناس في العلم سواسية، فكانوا يحضرون ويضرب عليهم ستر، يعني إن كان ولا بد، لأن بعض الناس أيضا عندهم يعني شيء من التدخل فيما لا يعني، ولو حضر بعض مجالس الخلفاء والأمراء في مجلس يمكن بعض الناس يتركون المدرس والشيخ ويجلس يناظرون في أولاد الوجهاء والأشراف، فكانوا يحضرون مجلس أبي داود ويضرب عليهم الستر ويضرب عليهم الستر. وقال عمير بن هانئ كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، يقول أحصينا لأبي داود كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، ولأن التسبيح مطلق في بعض الأوقات مقيد كأدبار الصلوات، ليس لك أن تسبح 3,300 تسبيحة وتحمد 3,300 تسبيحة، 33 33 33 وكفى. أما الذكر المطلق فلك أن تذكر الله تبارك وتعالى، لكن لا على ما يعتقد الناس مستدلين بحديث لا يصح أذكر الله حتى يقال لك مجنون، حاشا وكلا أن يكون مكثر الذكر لله أن يكون قد فقد عقله وصوابه، وليس بدعة في الأوقات المطلقة، ما هي مقيدة، انتبه لهذا. نعم طيب. قال سمعت سفيان يقول، سفيان الثوري يقول إذا سئل الرجل المسلم إذا سئل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء لم يجبه أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، وقال إن شاء يكره، وقال إن شاء يكره، وفي نسخة يكرهه أي يظهر له كراهية الامتحان، لأنك تعيش الآن في وسط مسلم، ما في داعي أول ما تقول يعني تسلم يقول السلام عليكم أنت مسلم، ما في داعي، لكن الأمر يختلف باختلاف الأوطان والبلدان، باختلاف الأوطان والبلدان. قال إن شاء الله يكره، وفي نسخة يكرهه، وقال إن شاء الله يكره، وليس بداخل في الشك، وليس بداخل في الشك. نعم. قال وسمعت أحمد قال سمعت يحيى بن سعيد قال ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء، وقال قال يحيى الإيمان قول وعمل. نعم. قال وسمعت أحمد قال سمعت يحيى بن سعيد القطان قال ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء، وقال قال يحيى الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. قال وسمعت أحمد قال وسمعت أحمد قال حدثنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك ولا ندري حالنا عند الله تعالى، كما تقدم معنا. نعم. قال وسمعت أحمد قال قال يحيى بن سعيد كان سفيان ينكر أن يقال أنا مؤمن، ينكر أن يقول أنا مؤمن. قال وسمعت أحمد قال قال يحيى بن سعيد هو القطان نفسه قال كان سفيان وهو الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن، هذا رأيه رحمه الله تعالى، يقول ينكر أن يقول أنا مؤمن أي بدون استثناء، لكن الذي أجازه العلماء هو بالاستثناء وليس مطلقا، كان سفيان الثوري ينكر أن يقول الرجل أنا مؤمن بدون استثناء، أما الاستثناء فقد تتابع السلف على مشروعيته وجوازه واستحسانه. نعم. قال وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول حدثنا مأمون حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يذكر قال كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. قال رحمه الله وحدثنا جعفر الصندلي هو جعفر ابن محمد الصندلي وثقه الخطيب قال حدثنا الفضل بن زياد ثقة وكان يصلي بالإمام أحمد رحمه الله والإمام أحمد إمام أهل السنة وهو أشد الأئمة الأربعة وأصلبهم في عقيدة القرآن والسنة فكونه يصلي وراء الفضل بن زياد لو لم يكن عدلا لديه ما صلى وراءه. قال سمعت أبا عبد الله يقول حدثني مؤمل هو مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي صدوق سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ قال أبو حاتم صدوق شديد في السنة وهذا من إيمانياته كون بعض العلماء والأئمة يوصفون بالحفظ يوصفون بالعلم لكنهم يوصفون بزيادة صفة تدل على قوة تمسكهم بالحديث كمثل هذه التي قيلت في مؤمل ابن إسماعيل قال أبو حاتم صدوق شديد في السنة. ومن إيمانياته أنه سئل فقيل له إمام يؤمنا في الصلاة يقول القرآن مخلوق هل نصلي وراءه؟ قال لا ولا كرامة. إنسان يستغيث بغير الله إنسان يعتقد ما لا يجوز اعتقاده ولا يحل اعتقاده في القرآن ولا في السنة لا يحل أن يصلى وراءه. وقال من إيمانياته قال خالد بن خداش يقول سمعت حمادا يقول لو قلت علي أفضل من عثمان نعم هذا في حماد بن زيد سيأتي. قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة ثبت فقيه ثقة ثبت فقيه. ومن إيمانيات حماد بن زيد أنه قيل له لو قلت علي أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خانوا لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يرتبون هذا الترتيب لا سيما في أبي بكر وعمر وعثمان يقولون خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال سمعت هشاما يذكر قال كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم. هذا مع الإطلاق مع الإطلاق وردت هذه العبارات عن الحسن ومحمد ولعلهما الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسفيان الثوري أن الإنسان ما يطلق يقول أنا مؤمن ويسكت إلا بالاستثناء يقولان نعم سمعت هشاما يذكر قال كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان مسلم ويقولان مسلم. وهذا تأدب بأدب الله لأولئك الأعراب الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن مؤمنون يا محمد نحن مؤمنون فأنزل الله تبارك وتعالى قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان تصديق تصديق تصديق. ولاحظ المفسرين كالبغوي وغيره عندما جاءوا يفسرون هذه الآية قالوا هؤلاء الأعراب عندما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسن إسلامهم ولا أدوا شعائر ربهم ومباشرة قفزوا من صفة الإسلام إلى صفة الإيمان بل وقرنوها بالمن على رسول الله قالوا يا محمد نحن مؤمنون ما قاتلناك وجئنا وبايعناك. شوف اللطائف ومن الطرائف مما يدل على أن الجلافة أيضا قد تكون مشفوعة بعدم حسن إسلام المرء. قال فطفقوا يتغوطون في طرق المدينة حتى لوثوها يتغوطون في الطرق. ما يمكن للإنسان المسلم السوي الذي يعلم أن من شعب الإيمان أرفع شعبة قول لا إله إلا الله ومن أدناها إماطة الأذى عن الطريق هل معقول يدخل بيت الخلاء ها ويترك فضلاته أو يترك أوساخه ولا يزيلها كما يصنع كثير من المسلمين اليوم؟ المراحيض وبيوت الخلاء ودورات المياه تئن من التلوث، وكل ذلك بسبب الأنانية وضعف الإيمان، لأن المؤمن يعلم أن من شعب الإيمان إزالة الأذى، إزالة الأذى. وشوف هذه من صفات كما ذكر المفسرون من صفات أولئك الأعراب الأجلاف، أولا قالوا نحن مؤمنون، ثانيا لم يؤدوا كثيرا من شعائر الإسلام، ثالثا منوا على رسول الله، رابعا لا تتعجبن مما يفعلونه من الإساءة ومن سوء الأدب مع رسول الله من رفع الصوت وغير ذلك. وهذا كله لا يدل على تمكن الإيمان من القلوب، أذية المسلمين لا تدل على تمكن الإيمان من القلوب. إذا رأيت الإنسان ما يعبأ بأعراض الناس ولا يعبأ بدمائهم ولا يعبأ بأموالهم ولا يعبأ بهم، فلتعلم أن ضعفا قد أصاب الإيمان في قلبه، لأن المؤمن والله يرفع رأسه، يرفع يده، يخشى أن يحطم بيتا للنمل تحت قدمه وهو يسير. من الذي سيسأله عن بيت نمل؟ ها؟ من الذي سيسأله من البشر والمخلوقين وقد يعلمون وقد لا يعلمون؟ ولكن الإيمان الذي في قلبه يحول بينه وبين أن يؤذي شيئا ولو كان مثل الذر، لأنه محاسب مراقب ومراقب. نعم، درجة. طيب، درجة جعفر الصندلي ثقة، والفضل بن زياد اكتسب التوثيق بإقرار الإمام المبجل أحمد بن حنبل، سنده حسن، سند هذا الأثر حسن وحماد، ثقة ثبت فقيه من رجال الستة. نعم. قال وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله رحمه الله نقول نحن المؤمنون؟ قال نقول نحن المسلمون. ثم قال أبو عبد الله الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان؟ قيل له فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال لا. نعم. قال وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي بالكاف والراء والدال، وهو من تلامذة الإمام، ولا يذكر فيه جرح ولا تعديل، لا يذكر فيه جرح ولا تعديل، ولكنه من تلامذة أبي بكر المروذي ومن تلامذة الإمام أحمد. قال حدثنا أبو بكر المروذي وهو أحمد بن محمد بن الحجاج وهو إمام. قال قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون؟ قال نقول نحن المسلمون، يعني على الإطلاق. يا أبا عبد الله نقول نحن المؤمنون من غير استثناء؟ قال لا، تقولون نحن المسلمون. وهذا من فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أنه يأخذ بتوجيه الله تبارك وتعالى في آية الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخرج في الصحيحين حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى قوما عطايا وترك رجلا قال سعد هو من أعجبهم إلي لهيئته وحسن بزته، وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ ما لك عن فلان؟ لما لا تعطي فلانا؟ إني لأراه مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو، لا تقل أوى، أو مسلما للإضراب، أو مسلما. فأعاد مرة ثانية، أعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم للثانية وللثالثة وهو يوجهه ويقول أو مسلما. وهذا من عدد غفير وجمع كثير من النصوص الشرعية التي يستدل بها الإمام أحمد في أنه لا يطلق الرجل القول فيقول نحن مؤمنون، بل يقول نحن مسلمون، فإن أراد الإطلاق فعليه أن يقيد بالاستثناء، وهذا هو الباب نفسه. ثم قال أبو عبد الله الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له: فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله هل هو شك؟ قال: لا، سند هذا الحديث محتمل، لأن شيخ المصنف لا يعرف بجرح ولا تعديل، شيخ المصنف لا يعرف بجرح ولا تعديل، محتمل للتحسين، أقصد محتمل للتحسين. طيب، اتصل على هذا. بسم الله.